قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل المرتبة الثانية من كفارة الظهار وهي الصوم، وكذا يذكر المرتبة الثالثة من كفارة الظهار وهي الإطعام. لما ساق المصنف رحمه الله أحكام المرتبة الأولى من كفارة الظهار وهي عتق الرقبة، عقبها بعد ذلك بالمرتبة الثانية والثالثة. قال: يجب التتابع في الصوم، هذه المرتبة الثانية من كفارة الظهار، كما قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. يجب التتابع في الصوم بأن لا يفصل بينهما بفاصل إلا ما سيأتي، فيجب عليه أن يصوم 60 يوما متتابعة، فإن قطعها ليتقوى على الأيام الباقية من الصوم يجب عليه أن يعيد. وهناك أيام أو أعذار لو لم يتابع الصوم فيها إما لصوم آخر أو لفطر فإنها لا تقطع التتابع، أي إن صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا إلا إذا حدث هناك ما يمنع التتابع من أعذار سيذكرها المصنف. قال: فإن تخلله رمضان، يعني فإن تخلل التتابع رمضان، أي أي رمضان، ونون هنا لأنه نكرة، أي رمضان وليس رمضان القادم مثلا، فإن تخلله رمضان لم ينقطع التتابع. فالأمور التي لا تقطع التتابع: الأمر الأول، ما صومه واجب تقدير الشارع له زمنا وهو رمضان. والأمر الثاني الذي لا يقطع التتابع: الفطر الواجب. الأمر الثالث، النسيان لو أفطر الشخص ناسيا كما سيأتي. والأمر الرابع، الإكراه. الأمر الخامس، العذر الذي يبيح الفطر. هذه هي 5 أمور لو تخللت صيام الشهرين المتتابعين لا تقطعه. الأمر الأول أشار إليه بقوله: فإن تخلله رمضان، يعني لو بدأ الصيام في 1 شعبان، في الأول من شعبان، فصام شهر شعبان، فإذا أتى رمضان ماذا يصنع؟ نقول يصوم شهر رمضان ثم في شوال بعد أيام التشريق يكمل الصيام، فهنا انقطع التتابع بالصوم. فلا نقول له إذا لما أتى رمضان في شهر شوال ابدأ صيام الشهرين من جديد، لا، هذا قطع للتتابع بعذر. الأمر الثاني قال: أو فطر يجب، أي تخلل التتابع بوجوب الفطر فيه كعيد، أي كوجوب الفطر في العيد، لأن يوم العيد يحرم صومه ويجب الفطر فيه. فيوم العيد لو تخلله الصوم سواء كان عيد الفطر أو كان عيد الأضحى لا يقطع التتابع. فلو أن شخصا صام من شعبان رمضان لا يقطع، يوم العيد لا يقطع، يكمل من ثاني العيد، فيصوم 30 شهرا وينتهي صومه بعد شهر ابتداء من شهر شوال. قال: كعيد وأيام التشريق، ويوم التشريق هي اليوم 11 من شهر ذي الحجة، 12 و13 أيام التشريق يحرم صومها كما في صحيح مسلم ويجب الفطر فيها. فلو أن شخصا بدأ في صوم كفارة الظهار في اليوم الأول من عيد الأضحى، نقول يصوم 9 أيام، في ذات يوم الفطر يفطر، في ذات يوم عيد الأضحى يفطر، ويفطر أيضا أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، فهذه 4 أيام لا تقطع التتابع ولا تحسب من أيام الصيام، فيكون قد صام من شهر ذي الحجة 9 أيام ثم يستأنف في اليوم 15 ويكمل. وهكذا. وهذه الأيام الأربعة التي أفطرها يقضيها في آخر الشهرين، يعني لا تعتبر من أيام الصيام. قال المصنف: وحيض، لأن على قوله رحمه الله كما سبق لكم أن المرأة لا يصح منها ظهار لكن عليها كفارته، فقوله حيض يعني فيما إذا ظهرت المرأة فظهارها لغو، وعلى قول المصنف تجب عليه الكفارة تغليظا لما قالته، وسبق لكم القول الصحيح أنه لا كفارة. قال: وجنون، يعني لو أن شخصا صام 10 أيام ثم جن 5 أيام فلما أفاق لو قال: هل أبدأ في صيام الشهرين من جديد أو أكمل ما بدأته وهو 10 أيام؟ نقول لا تكمل، وهذه 5 أيام لا تقطع التتابع. قال: ومرض مخوف، يعني على قول المصنف أنه لا يصح له الفطر إلا إذا كان مرضه مخوفا، مثل زراعة الكبد مثلا، الآن لو صام يخشى عليه من الموت، فلو كان مرضه مخوفا ثم أفطر ثم زال هذا المرض المخوف، فالأيام التي أفطرها في المرض المخوف فالأيام التي أفطرها لا تقطع التتابع. ونقول: وكذا المرض غير المخوف، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا، أي مرض سواء كان مخوفا أو غير مخوف، مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان هذا في صيام الفرض وهو رمضان فمن باب أولى صيام الكفارة. يعني لو أن شخصا صام 1.5 شهر ثم حدث له مرض، ارتفاع في الحرارة يشق عليه الصوم، نقول يفطر. فلو افطر 3 أيام بسبب المرض هذا غير المخوف، نقول هذه 3 أيام لا تقطع التتابع وتكمل الصيام. قال: ونحوه، يعني ونحو المرض المخوف الذي يجوز فيه الفطر، مثل الفطر لإنقاذ غريق يجوز لأن إنقاذ نفس من هلاك، أو الفطر إذا كان يتقوى على إخماد حريق ونحو ذلك. فلو كان يصوم كفارة ظهار ثم أفطر من أجل هذا العذر فهذا الفطر في هذه الأيام لا يقطع التتابع. قال: أو أفطر مكرها أو نسيانا، يعني وكذا الإفطار بالإكراه لا يقطع التتابع، يعني لو أن شخصا صام 1 شهر ثم أكرهه شخص على الإفطار بالإجبار لا يقطع التتابع. وكذا النسيان، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أفطر ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. ثم بعد ذلك قال: أو لعذر يبيح الفطر. عذر يبيح الفطر مثل السفر، فلو أن شخصا صام 1 شهر ثم ذهب إلى مكة ليعتمر فله أن يفطر، فمدة السفر هذه مثلا 10 أيام لا تقطع التتابع. لذلك قال: أو لعذر يبيح الفطر مثل السفر. فإذا قيل هذه الأمور لا تقطع التتابع، إذن فما هي الأمور التي تقطع التتابع؟ الذي يقطع التتابع مثل صيام القضاء، فلو أن شخصا لما صام 1 شهر قال: سأصوم غدا ليوم سبق علي في شهر رمضان، نقول هذا يقطع التتابع. وكذا الصوم في كفارة، في كفارة اليمين مثلا، فلو شخصا صام مدة 20 يوما ثم قال: أريد أن أصوم 3 أيام ليمين علي، هذه تقطع التتابع. فإن انتهى 3 أيام نقول له: ابدأ من جديد في صيام 2 شهر متتابعين لكفارة الظهار، لأنها تقطع التتابع. وكذا الصوم في النذر، فلو أن شخصا قال: لله علي أن أصوم 5 أيام فلما صام 1 شهر كاملا من كفارة الظهار انتقل بعد ذلك إلى صيام النذر، نقول هنا ينقطع التتابع، فإذا صمت 5 أيام من النذر تعود من جديد. ومما يقطع التتابع أيضا صيام النافلة، فلو أن شخصا صام 40 يوما ثم أتاه يوم 10 وقال: أنا أنوي هذا 10 لا أريده من الظهار، ينقطع التتابع. وكذا لو أن شخصا قال: نواه ليوم 5 فحسب ولم ينوه للظهار، ينقطع التتابع. وكذا صيام يوم عرفة، لو نواه لعرفة قال: لا أريده لكفارة الظهار، ينقطع. وهكذا. والمصنف رحمه الله اختصر لك ما هي الأشياء التي لا تقطع التتابع وما عداها يقطع التتابع، وإليه بإذن الله بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي الإطعام. نعم. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئ. رحمه الله. ويجزئ التكفير بما يجزئ في الفطرة فقط، ولا يجوز من البر أقل من مد إلى آخره. لما فرغ المصنف رحمه الله من المرتبة الأولى في الكفارة وهي العتق، انتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة وهي الإطعام، كما قال سبحانه: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وبدأ أولا في الجنس الذي يخرج في جنس الطعام الذي يخرج في الإطعام، قال: ويجزئ التكفير، يعني في كفارة، في الكفارة، سواء الظهار أو قتل النفس خطأ أو كفارة اليمين أو الوط في نهار رمضان، يجزئ في تكفير هذه بما يجزئ، ما يجزئ في الفطرة، يعني بما يجزئ في إخراج زكاة الفطر فقط. والذي يجزئ في إخراج زكاة الفطر سبق ذكرها، وهي 5 أصناف: الصنف الأول البر، والصنف الثاني التمر، والصنف الثالث الشعير، والصنف الرابع الأقط، والصنف الخامس الزبيب. الدليل عليها يعني في زكاة الفطر حديث أبي سعيد: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. متفق عليه. فعلى قول المصنف لا يجوز إخراج غير هذه الأصناف الخمسة، لذلك قال فقط. فلو أخرج أرزا وهي قوت البلد على قول المصنف لا يجزئ، ولو أخرج زبيبا وإن كان لا يستخدم الآن عند كثير من الأسر فعند المصنف يجزئ، ولكن الراجح أنه يجزئ بما هو قوت البلد وطعامهم، لأن الله عز وجل قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، قال فإطعام، ولم يبين سبحانه ما هو هذا الإطعام ولم يخصصه بشيء، فدل أن ذلك عائد إلى العرف، فما هو قوت عرف كل بلد يجزئ فيه إطعامهم، ويأتي مقدار الإطعام. فلو كان مثلا قوت أهل بلد الأرز نقول يكفي الأرز، ولو كان قوت أهل بلد الذرة نقول يكفي الذرة، وهكذا، فليس مقيدا بالأصناف الخمسة. ولذلك في من جامع في نهار رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب بن عجرة، قال له: أطعم 6 مساكين، وسكت عن تفصيل بيان ذلك. ثم بعد ذلك انتقل إلى مقدار ما يخرج من الأصناف، قال: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد. هنا رحمه الله فصل في مقدار ما يخرج، قال: البر يخرج المد مقدار مد، والمد ربع صاع، والصاع الأحوط فيها أن يخرج 1.40 كيلوغراما، فربع الصاع وهو المد أكثر من نصف، أكثر من نصف كيلو يسيرا، يعني 0.6 كيلو، أكثر من نصف بيسير. فعلى قول المصنف لو أخرج أكثر من نصف كيلو بيسير من البر يجزئ، لأن هذا مد. وفرق المصنف بين البر وغيره، لأن معاوية رضي الله عنه لما أوتي إليه ببر قال: أرى المد من هذا يجزئ عن المدين من الشعير ومن غيره، لأن البر أجود وقد يكون أغلى ثمنا، فلجودته قال يكفي من هذا. قال: ولا في غيره أقل من مدين، يعني ولا في غير البر من الأصناف الخمسة لا يجزئ أقل من مدين، يعني لا يجزئ في الشعير والتمر والأقط والزبيب سوى مدين، والمدان يساوي نصف صاع، ونصف الصاع يساوي 1.20 كيلوغراما، هذا مقدار المدين وهو نصف الصاع. فلو أخرج من التمر ما ذكر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط يكفي في كفارة، في الكفارة. والراجح أنه لا تقييد في المقدار، وأيضا لا تقييد في جنس ما يخرج، فيكفي ما يكفي لإطعام مسكين في لكل واحد كما سيأتي، فينظر ما مقدار ما يأكله الفقير يعطى، سواء كان مطبوخا من الأرز مثلا، ولو وضع معه شيء من اللحم فقد زاد ويكفيه، ولو اقتصر على الأرز يكفيه، ولا يقيد بمد ولا بمدين، وإنما يذهب لصاحب المحل ممن يطبخ مثلا ويقول أعطني مقدار ما يأكله الفقير المتوسط، لا زائد ولا ناقص، ليس ممن يأكل كثيرا أو لا يأكل كثيرا. قال لكل واحد، يعني كل واحد من المساكين ممن تجب عليهم الكفارة هذا مقداره. ونستفيد منه أيضا أنه لا بد من وجود العدد، فلا نعطي مسكينا واحدا جميع الكفارات ولو في أيام متفرقة، فلا نعطيه اليوم مثلا مد من البر، وفي الغد نعطيه مد، وبعد غد نعطيه مد، حتى نصل إلى 60، لا، وإنما لكل مسكين ما يخصه فقط. لذلك قال لكل واحد، ثم ذكر بعد ذلك من هم الذين يدفع لهم ذلك الطعام. قال ممن يجوز دفع الزكاة لهم، والذين يجوز دفع الزكاة لهم وهم فقراء، هم يعني وهم محتاجون، هم الفقراء والمساكين العاملون عليها لا يدخلون، لأنهم يجوز دفع الزكاة لهم وإن كانوا أغنياء. وكذلك مؤلف قلوبهم لا يعطون من الزكاة، من زكاة الكفارة، إذا كانوا أغنياء. وكذلك الغارمون لذات البين يجوز أن تدفع الزكاة لهم وإن كانوا أغنياء، لكن هنا في الكفارة لا يجوز أن تدفع لهم، وإنما الذي يدفع لهم الغارم لنفسه، يعني المديون لنفسه، وليس من أجل الصلاح بين الآخرين ونحو ذلك. والرقاب لا يدفع لهم كما معلوم طعام، وفي سبيل الله في الجهاد لا يصرف لهم الطعام، وابن السبيل المنقطع هو الذي يدفع له الطعام. إذن الذين يدفع لهم الطعام أربعة، من أهل الزكاة الفقراء، المساكين، الغارم لنفسه، وابن السبيل. ولو قيل إنه لا يطعم إلا المسكين يكفي، كما قال سبحانه في إطعام 60 مسكينا، فلفظ المسكين يدخل فيها من ذكر من الأصناف الأربعة. لذلك قال ممن تجوز دفع الزكاة إليهم لا على سبيل الإطلاق، بينما كما هو مخصص. قال وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزئه، يعني لو جمع مثلا 60 مسكينا وضع لهم غدا، والغدا هو المعروف الأكل في نصف النهار، والعشاء في أول الليل أو في آخر النهار، هو الغدا المعروف والعشاء المعروف. قال وإن غداهم أو عشاهم لم يجزئه، يعني لو جمع على قول المصنف 60 مسكينا وضع لهم عشاء وأكلوا لا يجزئ. فعلى قول المصنف يجب أن يدفع له، وهو الذي يطبخ الفقير، نعطيه مد من البر أو نعطيه مدين من غيره. أما أن نغديه أو نعشيه فقال المصنف لا. والراجح أنه إن غداهم بما يشبعهم يكفي، ولو دفع لهم ما يكفي أيضا يكفي، لأن الله عز وجل قال فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، يكفي الإطعام، وسكت عن هل نحن نطبخ لهم أو هم يطبخون أو لا. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، فلو غداهم أو عشاهم يكفي، ولا يتحدد بمقدار ولا بجنس ما يخرج، بل هو قوت أهل البلد. فنرجع للآية إلى العرف، ولا يجوز دفع القيمة في الكفارة. فلو مثلا كانت قيمة إطعام 60 مسكينا 600 ريال، لا يجوز أن تفرق على المساكين كل مسكين 10 ريالات، بل يجب الإطعام، لأن الآية قيدت بالإطعام هنا. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. قال رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. قوله رحمه الله وتجب النية في التكفير، يعني في الكفارة، سواء في كفارة الظهار أو في كفارة غير الظهار، من صوم أو غيره، يعني سواء كانت الكفارة هي الصوم أو غيره كالعتق والإطعام. ويجب أن تكون النية في كفارة، في تعيين الكفارة، فمثلا في الصوم ينوي غدا أن يصوم كفارة الظهار، أو ينوي أن يصوم كفارة اليمين، أو كفارة القتل، أو كفارة الجماع في نهاية رمضان، وهكذا. أما لو صام يوما ثم بعد غروب الشمس قال اليوم الذي صمته هذا سوف أنويه لكفارة الظهار، لا يصح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن تكون النية في الكفارة قبل الأداء. من صوم وغيره كالعتق، فمثلا لو أن شخصا عليه كفارة الظهار فينوي عتق هذا العبد لكفارة الظهار، أما لو اعتق عبدا يريد التقرب إلى الله ثم تذكر أن عليه كفارة ظهار وقال الذي اعتقته سوف أجعله في كفارة الظهار، قل لا يصح، لأن النية كانت بعد أداء الفعل. وكذا الإطعام، فلو أن شخصا أطعم 10 مساكين لوجه الله يريد التقرب، فلما أطعم تذكر بأن عليه كفارة اليمين فقال الذي أخرجته سوف أنويه الكفارة اليمين، قل لا يصح، لابد أن تكون النية قبل. هكذا في دفع الزكاة يجب أن تكون النية حين أداء الفعل، فلو دفع مبلغا لفقير ثم قال أنويه للزكاة لا تجزئ، وإنما ينوي عند الأداء أو قبله، ثم بعد ذلك قال وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. وإن أصاب يعني إن وطئ الزوج المظاهر منها، أي الزوجة المظاهر منها التي قال لها أنت علي كظهر أمي مثلا، إن أصاب إن وطئها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، يعني انقطع التتابع في صيام الشهرين المتتابعين. فمثلا لو أن شخصا في كفارة الظهار صام 20 يوما ثم وطئ زوجته المظاهر منها سواء في ليل أو نهار، فعلى قول المصنف ينقطع التتابع ويستأنف من جديد لحصول الوطئ، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وإلى هذا القول ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، لأن الوطئ يقطع التتابع سواء كان في الليل أو في النهار. وذهب الشافعية وهو رواية الإمام أحمد أن التتابع لا ينقطع، وإنما يأثم بهذا الفعل وهو الوطئ، لأن الله قال من قبل أن يتماسا ففعل ذنبا لكن لا يبطل التتابع. ثم بعد ذلك قال وإن أصاب غيرها، أي وإن أصاب الزوج الذي ظاهر، أي وإن وطأ الزوج الذي ظاهر وطئ غير المظاهر منها، بأن كان عنده أكثر من زوجة فظاهر هو من الزوجة الأولى لكنه وطئ الزوجة الثانية في الليل، ما انقطع التتابع، لأن الله قال من قبل أن يتماسى في من ظهر منها. وكذا لو أن شخصا عنده زوجة واحدة مثلا وعنده مملوكة فوطئ المملوكة في الليل لا ينقطع التتابع، لذلك قال وإن أصاب غيرها يعني غير المظاهر منها ليلا، فقيد بالليل لأن لو أصاب منها في النهار ينقطع التتابع لأنه صائم فيستأنف من جديد، أما في الليل صاب غيرها لم ينقطع أي التتابع في الصيام. نعم. وبهذا يكون مصنف رحمه الله انتهى من كتاب الظهار، ويبدأ بإذن الله كتاب اللعان. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.